قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان مقدار ما يوضع في الوليمة. فالحديث بين المسلم مقدار ما أولم به مدان اثنان. قالوا: عن صفية بنت شيبة اختلف في صحبتها من عدمه، فمن قال إنها صحابية صحح الحديث، ومن قال. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الصداق. باب الصداق. الصداق مأخوذ من صدق رغبة الزوج في خطبة تلك المرأة، وشرعا مال أو عوض يدفعه الزوج للزوجة مقابل الاستمتاع بها، كما قال سبحانه: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. الرجل بل حتى المرأة، وهذا من مقاصد النكاح، وهو إعفاف الرجل والمرأة وعدم تطلع أحدهما إلى الحرام، بل إن الزوج يؤجر على ذلك. باب الكفاءة والخيار. قال رحمه الله: باب الكفاءة والخيار. الكفاءة لغة المساواة والمماثلة، لغة المساواة والمماثلة، وشرعا المماثلة بين الزوجين في الدين والنسب والحرية والصناعة. والمراد بالصناعة أي العمل. فالقسم الأول وهو الدين، فلا يجوز إنكاح المسلمة كافرا، وهذا بالإجماع. ولا يجوز أيضا أن ينكح الرجل غير كتابية من الكفار. واختلفوا في النقص في الدين من أحدهما، فهل يجوز تزويج الفاسق بالتقية والعكس. والقسم الثاني الكفاءة في النسب، وذهب الجمهور لعدم الكفاءة، إلى أن الكفاءة في النسب ليست شرطا في النكاح، وذهب إلى اشتراطها الحنابلة. والقسم الثالث الكفاءة في الصناعة، وأيضا على الخلاف السابق ذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك، وذهب الحنابلة إلى اشتراطه. والقسم الرابع الحرية، فهل يشترط أن يكون الزوج عبدا مع العبد، فهل يشترط أن يكون زوج الحرة حرا أم لا، وسيأتي إن شاء الله في الحديث القادم. والمراد بالكفاءة هنا كفاءة الزوج وليس كفاءة الزوجة. يعني لو كان الزوج حجاما والمرأة شريفة هنا الخلاف، ولو كانت المرأة حجامة والزوج غنيا فلا خلاف، يجوز. يعني العبرة في الكفاءة بالزوج سوى الدين على التفصيل السابق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضها أكفاء بعض، إلا حائك أو حجام. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم. وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بسند منقطع. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ضعف حديث من قال إن الكفاءة في النسب أو الصناعة شرط، فقال إن هذا الحديث ضعيف، لذلك ساق المصنف هذا الحديث. قال ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرب أكفاء بعضهم لبعض، أي أن كل عربي له أن يتزوج عربية، فكل في النسب سواء. والموالي أي عدم الأحرار أي العبيد أكفى بعضهم لبعض، أي أن الحر لا يتزوج عبده، وكذا العبد لا يتزوج حره، فالنسب شرط في ذلك، لكن قال الحديث ضعيف. قال في عدم اشتراط الشرط الثاني وهو الصناعة، قال: إلا حائكا أو حجاما. إلا حائكا يعني نساجا، يعني يعمل في الثياب، يعني إلا خياطا يعمل في الخياطة ونسجها، أو حجاما. الحجامة معروفة وهي فصد الجسد لاستخراج الدم الفاسد منه، قرواه الحاكم وفيه راوي لم يسم واستنكره أبو حاتم. قرواه الحاكم وليس هو في مستدرك الحاكم، وفيه راوي لم يسم أي فيه راوي مجهول، استنكره أبو حاتم بل قال عنه إنه حديث موضوع. قال وله شاهد عند البزار من حديث معاذ بن جبل بسند منقطع، يعني كان المصنف يقول إن الكفاءة في النسب والصناعة ليس فيها حديث صحيح. ثم بعد ذلك ساق ثلاثة أحاديث لبيان أن الكفاءة ليست شرطا في الصناعة ولا في النسب ولا في الحرية أيضا، لذلك قال وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة، رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث في الكفاءة لبيان أنه لا يشترط الكفاءة في النسب بين الزوجين، قال رواه مسلم. قال وعن فاطمة بنت قيس، هذه فاطمة بنت قيس القرشية من بني فهر، لما طلقها زوجها أبو عمرو لما طلقها ثلاثا أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، قال فإذا انقضت عدتك فأذنيني، فلما انقضت عدتها أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه خطبني أبو جهم ومعاوية، فقال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي لفظ ضراب للنساء لا يضع العصا عن عاتقه، قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة. قالت فاغتبطت به، يعني لما تزوجت أسامة، وأسامة هنا هو أسامة بن زيد، فهو مولى وأبوه مولى، وهو ابن حب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه. فهنا قرشية أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج عبدا مولا، فدل على أن النسب ليس شرطا في الكفاءة بين الزوجين. وثبت أن بلالا رضي الله عنه تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، وبلال عبد حبشي وعبد الرحمن بن عوف من سادات قريش. ثم بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما، رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الكفاءة في النسب لا تشترط، وكذا الصنعة لا تشترط في الكفاءة بين الزوجين. قال يا بني بياضة وهم من الخزرج أنكحوا أبا هند وكان مولا واسمه يسار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخزرج أن يزوجوا هذا المولى، فدل على أن الكفاءة في النسب ليست شرطا. قال وأنكحوا منه، يعني أنكحوا منه بناته، يعني تزوجوا من بناته، فأمر ذوي النسب من الأنصار أن يتزوجوا بنات المولى. قرأه أبو داود والحاكم وإسناده حسن، وقال في موضع آخر وإسناده جيد، لكن إذا كان النسب فيه ضرر على المرأة على أو على أوليائها أو قبيلتها، إذا كان فيه ضرر بالتعيير ونحو ذلك فلا يزوج لدفع الضرر، لا لأنه محرم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فلو مثلا أن رجلا لا ينتسب إلى قبيلة وراد أن يتزوج إلى امرأة نسيبة، ثم خشي من حدوث فتنة من شجار أو قتال ونحو ذا وقتل ونحو ذلك، فيمنع لا للتحريم وإنما لدفع الضرر. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.